بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج الشمائل النبوية من خلال كتاب شمائل النبي للإمام الحافظ أبي عيسى محمد الترمذي رحمه الله. مع بداية حلقتنا نرحب بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بقسم السنة وعلومها كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد عبد الله ابن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث الزبير في قصة نهوضه عليه الصلاة والسلام إلى الصخرة وعدم استطاعته حتى أقعد طلحة تحته فصعد النبي عليه الصلاة والسلام فرقي الصخرة، وقوله عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة حديث حسن مخرج عند المصنف في جامعه وعند الإمام أحمد وابن حبان والحاكم صححه على شرط مسلم، ويشهد له ما ذكره المصنف بعده من حديث السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. والدرع بكسر الدال جبة من حديد ويسمى الزرد، يصنع حلقا وهو من ملابس الحرب. قوله نهض إلى الصخرة أي أراد أن يرتفع عليها، أراد أن يرتفع عليها ليراه المسلمون فيعلمون حياته، وهذا يوم أحد يوم أشيع أنه قتل، يعني لما أشيع أنه قتل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرقي الصخرة ويصعد عليها ليراه المسلمون فيعلمون حياته، فلم يستطع عليه الصلاة والسلام صعود الصخرة. لماذا؟ سبب الجراح. نعم، لما ناله عليه الصلاة والسلام من مشقة من شج رأسه وغيره، وقال بعضهم إن ذلك لثقل الدرعين لأنهما درعان من حديد. من حديد، نعم. والدرع يكون يلبس على الجسم أشياء؟ نعم، مثل الجبة، مثل الكوت. نعم، يعني أشبه ما يكون بالواقي. نعم، هو نعم. وله يعني تدخل الأكمام ولا فقط على الصدر فحسب؟ هو جبة، جبة. نعم. تصور الجبة شيء مثله. نعم، جبة من حديد. قوله أوجب طلحة أي وجبت له الجنة، وهو طلحة بن عبيد الله القرشي أحد المبشرين بالجنة، قتل يوم الجمل سنة 36. وقوله ظاهر بينهما أي جمع بينهما ولبس أحدهما فوق الآخر كأنه من التظاهر والتعاون، أو كأنه جعل أحدهما ظهارة والآخر بطانة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان له سبعة أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد، وذات الوشاح وذات الحواشي والسغدية بالغين أو العين وفضة والبتراء والخرنق. وفي شرح البيجوري: سميت ذات الفضول بذلك لطولها، والسغدية بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة، وتقال بالعين المهملة أيضا، وبالصاد بدل السين. يقول عاد الشراح: هي درع سيدنا داود التي لبسها لقتال داود جالوت الصغدية، هكذا قالوا، والله أعلم ما مستندهم. نعم، يقول: هي درع سيدنا داود التي لبسها لقتال جالوت. نعم. وفي شرح المناوي: وفي ذلك يعني لبسه للدرع والمظاهرة بين الدرعين اهتماما بشأن الحرب وتعليما للأمة وإشارة إلى أن الحزم والتوقي من الأعداء لا ينافي التوكل. المظاهرة يا شيخ هي يلبسهما مختلفين واحد فوق الثاني. ليس المقصود أن يلبس هذا في جهة وهذا في جهة، مثلا يلبس هذا في الأمام وهذا في الخلف. لا لا لا لا، مظاهرة يعني واحد يظاهر الثاني يعاونه يظاهره. نعم. نعم. أو أحدهما ظهارة والآخر بطانة، يعني واحد أعلى وواحد أسفل. في الحديث إشارة إلى أن الحزم والتوقي من الأعداء لا ينافي التوكل والرضا والتسليم، بل ينبغي أن يكون التوكل مقرونا بالتحصن لا مجردا عنه. فلهذا لم يبرز عليه الصلاة والسلام للقتال منكشفا متوكلا. ومراده أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل جاء الأمر بفعل الأسباب والإعداد للحروب بالمستطاع، كما قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومع ذلك فالأسباب إنما تأثيرها بجعل الله سبحانه وتعالى فيها الأثر، فلا تؤثر بنفسها، بمعنى أنها لا تستقل بالتأثير كما تقول المعتزلة، ولا يلغى أثرها ويكون وجودها مثل عدمها كما يقوله بعض المبتدعة. هذا مذهب من؟ الصوفية. أغلب الصوفية يقولون هذا. نعم. ولا شعري. ولا شاعر. شاعر لا يرون الأسباب أدنى أثر. نعم. نعم. يعني مقولتهم التي يرددونها عندهم مقولة عجيبة. عندهم يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، صغار البعوض يراه وهو أعمى بالصين. نعم، لأن البصر مجرد سبب للإبصار، البصر مجرد سبب للإبصار، يكون الإبصار عنده لا به. نعم. تشرب إناء كبير من الماء تروى أنت، ما يرويك؟ بلى يرويك. لكن هل الذي أرواك الماء الشرب، شرب الماء، أو أنت رويت عند وجود هذا الشرب؟ أنت رويت عنده لا به، عندهم هذا، عندهم. نعم. ومذهب أهل السنة وسط بين مذهب المعتزلة ومذهب الأشعرية، فلا يلغى أثرها ويكون وجودها مثل عدمها كما يقول بعضهم، كل ذلك مخالف للشرع والعقل، كما قال بعضهم: ترك الأسباب قدح في العقل والاعتماد عليها قدح في الشرع. نعم، قد توجد الأسباب لكن يتخلف أثرها. نعم. قد تلبس في الشتاء جبتين أو ثلاثة أو أربع وفوقها أيضا ملابس أخرى وتحتها ملابس ولا تسلم من غوائل البرد. نعم، لوجود معارض. نعم. فالاعتماد عليها لا شك أنه قدح في الشرع، لأن الواقي هو الله سبحانه وتعالى، وقد امتن الله سبحانه وتعالى بالسرابيل التي تقي الحر والبرد، وأمر بالدواء، فقال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ولكنه مدح من ترك الكي والاسترقاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. مدح من ترك السبب هنا، وأمر بفعل السبب تداووا. شو الملحوظ هنا؟ نعم يعني بالنسبة لمدحه لهم عليه الصلاة والسلام من بلا شك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. نعم إذا وجد تمام التوكل مع عدم التذمر والتسخط لا شك أن ترك مثل هذه الأمور المنصوص عليها في هذا الحديث أكمل، لكن قد يترك الكي، يترك الرقية، يترك طلب الرقية، ثم بعد ذلك كل من جاءه ودخل عليه يتذمر أنا تركت الكي، أنا أفعل، أنا أترك، نعم أنا ما أسترقي، أنا متوكل، أنا معتمد على الله. لا يا أخي، نقول مثل هذا استرق واكتوف على الأسباب، لأن ما ترتكبه أعظم من تركك للسبب. عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه كان يسلم عليه، تسلم عليه الملائكة في مرضه، هذا في الصحيح، رضي الله، ثم بعد ذلك اكتوى انقطع التسليم، ثم ندم بعد ذلك فعاد التسليم، رضي الله. المسألة من المضايق، مثل هذه المسائل من المضايق، بعض الناس يؤمر بالدواء، نعم، لما يعرف من حالها أنه لا يحتمل الصبر على الألم، وبعض الناس يقال له مثلك في مقامك، نعم، وبعضهم يقال اللائقك في حقك، نعم، حديث 70، نعم، وشاهدنا من خيار علماء هذه الأمة لا يسترقون، قد مرضوا لا يسترقون، لكنهم لا يمنعون من يرقيهم، بل بعضهم، نعم، يتصرف بعض التصرفات بفعله مما يدل على أنه يطلب الرقية لكن لا بأسلوب يصرح، نعم، فإذا دخل عليه أحد فتح الأزهار، نعم، يريد العافية، يريد الشفاء، ومع ذلك يريد أن يدخل في حديث 70، رضي الله عنه. على كل حال بالنسبة للعلاج، نعم، جاء الأمر به تداوى، والخلاف بين أهل العلم في الأفضل من فعله وتركه، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج، لا أعلم سالفا أوجب العلاج. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط طويل، لأنها من المضايق، والنصوص فيها كما ترى وهي واضحة، ولا ما فيها تعارض ولا تضاد، لكن الناس منازل، الناس منازل، بعض الناس الأفضل في حقه أن يتداوى، بعض الناس الأفضل في حقه أن يتوكل، نعم نعم. أحسن عليك، سنتعرض للمغفر في حلقة قادمة ولا نعم نعم المغفر، لأن عندي بعض النقاط فيما يتعلق مثلا بالسيف، كنا تحدثنا عن نعل السيف وقبيعة السيف، وهنا أيضا صفة الدرع، نرجعها للحلقة القادمة لنجمع هذه القضايا في مسألة طيب. تسلحه عليه الصلاة والسلام. بهذا نصل وإياكم مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة، لقاؤنا في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.